يقول السائل: هل ما يقال في زيادة السلام ومغفرته مشروعة أم لم تثبت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه أظن جاءت في بعض الألفاظ وبعض الحديث، فالعبرة بثبوتها، إذا ثبت شيء فعلى العين والرأس ولا يمنع منه، وإن لم يثبت فالعبرة بما ثبت وليس كل ما يروى ثابت. يقول السائل: هل ثبت في هذا الحديث وكل ضلالة في النار؟ هذه ذكر شيخ الإسلام أنها لم تثبت، وقال أن هذا مستوجب الوعيد لكل من فعل البدعة، وقد يفعلها الرجل وهو لا يدري، مثل المعصية قد يقع فيها بعض الناس وهو لا يدري. أما من جهة الحكم الشرعي فهي ضلالة وبدعة، والمعصية معصية، وأما من جهة العقوبة عليها فإن الله يعفو عمن خفي عليه شيء من الدين. يقول سأل: لو كان تحريم الزنا حتى لا تختلط الأنساب، فلو كانت المرأة عقيما فلن تختلط الأنساب، فلماذا حرم الزنا إذن؟ حرم، عطل عقلك واتبع الشرع. إذا ثبت تحريم الزنا في الشرع لا تقول لما، لأن عقلي وعقلك وعقول الناس أجمعين لو جمعناها في وقت واحد وتأملنا ولم ندرك الحكمة فنتهم عقولنا ونتبع الشرع. ما يعرض الشرع لما ولما، إذا ثبت الشرع عطل هذا العقل فإنه ضعيف، مثل ما قلنا البصر يعتريه ضعف والسمع يعتريه ضعف والعقل مثل البصر، لكن الناس يدركون ضعف أبصارهم ويذهب للطبيب ويأخذ النظارات ويأخذ العلاج لأنه يعلم ضعف هذه الحاسة ويعلم ضعف السمع. أما العقل ما في أحد يعرض نفسه على الطبيب يقول عقلي الآن ضعيف، وهذا من حكمة الله أنه مهما ضعف العقل يظن الإنسان أن عقله أكمل العقول، فعلى الإنسان أن يعرف أن عقله ضعيف، عقولنا ضعيفة وحكمة الله بالغة لا يمكن أن تخطر في العقول، فإذا حرم الله شيئا لا تعرضه على العقول ولا تعرضه على العقل المجرد، وإنما إلجأ إلى النص، فإذا وجدت الحكمة فالحمد لله، إن لم تجد الحكمة فاتهم عقلك والنص محكم لا يعتريه نقص. نعم. يقول السائل: صلاة ركعتين في الروضة هل ثبتت بدليل خاص، وهل هناك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون أو يجلسون فيها؟ لم يثبت في الروضة فضيلة الصلاة والقراءة والذكر، وإنما ثبت فيها فضل الروضة، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولكن العلماء ذكروا قاعدة أن كل ما دل الدليل على فضله من زمان ومكان فإن العمل يفضل بشرف الزمان والمكان. يقول السائل: هل ورد حديث بأن أهل الجنة يعطون قوة في النظر لتحمل رؤية الله تعالى؟ نعم، هذا صحيح، فإن أهل الجنة يعطون من القوة ما لم يكن لهم في الدنيا، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن تعلق الروح بالبدن هو أكمل أنواع تعلقها، تعلقها بها في الجنة والنار، ولهذا ليس بعد هذا التعلق موت، تقوى الأبدان وتقوى الأبصار ويقوى سائر ما في الإنسان، ولهذا ينظرون إلى ربهم مع أنهم في الدنيا عاجزون عن هذه الرؤية. نعم. يقول السائل: هل يجوز أخذ كتاب الأذكار أثناء طواف العمرة؟ أخذ كتاب الأذكار؟ كيف؟ ما ذكر اسمه، لكن يعني كتاب من كتب الأذكار، كيف يأخذه العمرة؟ يدعو منه خلال الطواف. الدعاء سواء من حفظه أو من كتاب لا بأس، ولكن عليه أن يحفظ، عليه أن يفهم ما يقول، لا أن يكرر كلاما لا يفهمه. نعم. يقول سأل: هناك في طريق ينبع بئر في الروحاء قيل قبل المسيجيد، يعتقد البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها، فهل صح ذلك؟ وهل كل ما ثبتت فيه البركة يجوز التبرك به؟ لم يثبت هذا، ولو ثبت فإن هذا ما يدل على أن بقاء هذه البركة إلى الآن، وإذا ثبت في شيء بنص وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن فيه بركة فتبقى البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتمسك بشيء لم يدل عليه دليل صحيح. نعم. يقول بعض من زار تركيا يقول إنه رأى خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان على عثمان رضي الله عنه وسقط في بئر أريس، ما صحة ذلك وهل يترتب على ذلك شيء؟ ذكر العلماء قديما قبل هذا العصر أنه لا يوثق بشيء مما يدعى أنه من مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا خاتمه ولا عصاته ولا جبته، فإن هذه لا يمكن أن تبقى بعد هذه السنين الطويلة، ولو بقيت فإن الذي عليه كبار الصحابة هو ترك التبرك بهذه الآثار، ما كان هذا يفعله كبار الصحابة، مع أنه الآن لا يوثق بشيء مما يدعى فيه أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. رسال: إني معتمر ومعي عجوز مقعدة، علما بأن الأطواف الأولى في الشواط فيها الرمل، فماذا أفعل؟ النساء ليس عليهن رمل لا في الطواف ولا في السعي، وعليه أن يرفق بمن معه، فإن الرمل سنة في حق الرجال، والرفق بمن معك من الرفق من امرأة كبير واجب، فلا تترك السنة، لا يترك الواجب لفعل سنة. نعم. هل يجوز القيام بمناسك العمرة وينويها لوالده المتوفى؟ يجوز له أن ينوي هذه العمرة عن والده ابتداء، قل لبيك اللهم عمرة عن والدي أو والدتي فلانة. قل: جئت من خارج البلاد معتمرا وأديت العمرة وجئت المدينة، ثم أنا مسافر إلى جدة، فهل لي أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة أخرى؟ لا بأس، إذا خرجت بغير نية الاعتمار، إذا أتيت إلى المواقيت أن تعتمر من الميقات، تلبي بالنسك من الميقات. يقول: هل المني طاهر؟ وبعض المذاهب قالت إنه نجس. الصحيح أنه طاهر، ولهذا عائشة كانت تفركه من لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغسله، قال العلماء يدل على طهارته أن الإنسان طاهر ومادته طاهرة، ولكنه مثل النخامة قالوا يستقذر فيفرك، ولو بقي فالصلاة لا تبطل مع وجوده، لكن يتأكد أنه مني خالص، لأنه عند الجماع قد يخالط المني مذي، فإذا خلطه يجب أن يغسل. يقول: استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، أليس هذا من السؤال المكروه؟ ليس هذا من المكروه، ولكن الأفضل هو التوسل لله بأسماء وصفاته، وأما في الاستسقاء فدعاء الرجل الصالح وكونه يؤم الناس هذا هو الذي يسلك، ولهذا كانوا يستسقون بالعباس أي بدعائه لا بذاته. نعم. كيف يجمع بارك الله فيكم بين رؤية المؤمنين لربهم وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ لا تعارض بين الأمرين، لأن الإدراك أمر زائد على الرؤية، والله عز وجل يرى ولا يدرك لعظمته، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ما حكم قول استشفع بالله عليك؟ لا يقال استشفع بالله عليك، لأن الله لا يستشفع به على خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستشفع بالخلق عند الله. يقول: ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر في التعريف؟ الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، والشرك الأصغر أن يعبد الله ثم يعرض عليه الرياء اليسير. يقول: ما حكم صبغ اللحى وشعر الرأس بالسواد؟ تغيير الشيب من السنة، وبعضهم يرى أنه إذا كان خالصا الشيب أنه يغير، وتغييره بالسواد مختلف فيه الاختلاف في يجنبوها السواد، هل هي مدرجة في الحديث أم لا. يقول: هل يرفع الصوم عن المريض ببعض الأمراض المزمنة؟ نعم، المريض معذور في الفطر والقضاء من أيام أخر، سواء كان المرض مزمنا أم مؤقتا، لكن إذا كان مؤقتا فإنه يقضي بعد ذلك، وإذا كان مزمنا فإنه يطعم عن الأيام التي أفطرها. قل السائل: ما حكم طلب الحي من الميت بأن يشفع له عند الله تعالى، هل هو شرك أم بدعة؟ ذكر شيخ الإسلام في بعض كلامه أنه شرك، وفي بعض كلامه أنها بدعة، ولعل هذا باختلاف الحال، فإن من ظن أن الميت له قدرة ويسمع ويجيب فهذا شرك، من كانت له شبهة فهو دون ذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.